النار وآنفا حالات متكررة. قال كمان لا يكفر، لا يكفر لأنه مؤمن بحكم الله في شريعة الله. على كل حال أنا بدنا نستعد للصلاه. خير صلاه. أنا أرجوك يا أستاذ أبو إيش أنت يقال لك؟ أبو عبد الله. فأرجوك يا أبو عبد الله، أولا لا تأخذ المسألة بحماس، وإنما أخذها بعلم وفكر وروية. ثانيا الألفاظ يجب أن تحدد مغازيها ومعانيها حتى يكون الاتفاق قريب جدا. أنا بقول لك هل بدل حكم الله بحكم جورج وطنيوس إلى آخره هذا كافر، لكن ماذا أعني بما بدل؟ يعني لم يقبل شريعة الله وقبل شريعة عباد الله، هذا كافر. لكن واحد بدل بعبارة أخرى بمعنى آخر، أي ترك حكم الله جانبا واتبع هواه، هذا بدل أيضا، لكن شتان بين الأول والآخر. وأنت حينما تلقي محاضرتك الطيبة لأنفة الذكر لا يبدو منها أبدا هذا التفريق وهذا التفصيل. قلت الفاضل الذي حكم في قضية معينة، أنا عم أنصحك عم أذكرك كلمات التي تستعملها استعملها بدقة وروية. وأنا إلى الآن لما تستعمل كلمة بدل ما فهمت ماذا تعني إلى الآن. أنا الشيخ اللي بلغ 80 فضلا عن عامة الناس لن يفهموا منك أحسن من فهمي. أنا إلى الآن ما أفهم منك ماذا تعني من بدل، وأقول لك هيك أو هيك. إن كنت تعني بدل بمعنى أقام حكما أرضيا مكان الحكم الإلهي مش عملا فقط بل عملا واعتقادا، هذا كافر ما نختلف فيه. اسمع اسمع، هذا كافر. لكن إنسان بدله عمليا وهو مؤمن بأن هذا البدل هو مخطئ وأن الحق شريعة الله والله يعلم ذلك منه، هذا ليس كافرا عند الله. كلهم ليس كفر، كلا الصورتين ليس كفر. المهم الاعتقاد يا شيخ.